فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان وناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كالروحة عاونا قضبة أدكم أغليسان وحا كميدا بيان كصبحي هغان كسر اي حركة مجاهدين تأل شبا وضدك مسلمين تأهلو قتهنييي بلا شدا بشبرا كيسان اي رمضان waliga wilaayada islaamiga ah shabeelo hoose oo booqday furumaha hore ee dagaalka gaar ahaan aagga afgooye. Waxaad caawa dhageysan doontaan kelimad waliga uu jeediyay qaar ka mid ah ciidamada jiida hore ku jira iyo qaybta saddexaad masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha ramadaan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo ruuxa وهبينمو أحد أهل بضا بشهر رمضان سندا كون أفر بقول أفرتن يسدح ده هجرجة وفخصنا لبضا بشهر أفراد سندا لبضا كون يلبي يلباتن كميلادجة كسر دوادة برنامجك أو مسترن بيان كسر بحوجان كسر أي حركة مجاهدين تأل شباب أيادتك مسلمين تأهلو جتهن يديه بلا شذا بشهر بركة يسمى رمضان كون أفر بقول أفرتن يسدح ده هجرجة بيان كوحانوس وجدين يوريهنا محمد علي. Bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka kooban ku dhawaad 4 beej ayaa waxa mahadcelinta Allah ka dib lagu bilaabay aayada Qur'aanka ah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. انتا سيكدي بوحا بيان كالوغسو قد بي حديث بشارة وعدد كسائمين تا ونبي صلى الله عليه وسلم كويري قفكي سو من رمضان كيسوغو آمن سن بلانقات كالله سيدو كلنا أجر حساب سنة يوحا لوردا فيا دنوبتي وهريو سو قلي متفق عليه. انتا سيكدي بوغان كسرعي حركة مجاهدين تا الشباب ايا وحا يقودهان ومد مسلم كاهقارهان هرموت كيدا مجاهدين تا وقو بشاريين بلاشادة بشا بركي سنة رمضان iyagoo Allah weydiisanaya iimaan badqabiya islaamnimo iyagoo Alla ka rajeeyay in bishan uu ka dhigo bil guul iyo furasho weyn iyo in adoomadiisa suuban uu dhulka makaniyo. Bayaanka ayaa waxaa lagu yiri Abi Hurayra Allah ka raali noqday ee waxaa laga wariyay inuu yiri Nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ahaa mid ugu bishaareeya saxaabadiisa soo birashada bisha Ramadaan. Waxa uuna dhihi jiray waxaa idin yimid Ramadaan oo ah bil barakeysan, Allahna wuxuu idinku waajibiyay soonkeeda. Waxaa la furayaa albaabada jannada, waxaana la xirayaa albaabada jaxiima, waxaana la ka tiinadaynayaa shayaadiinta. Waxaa ku jira habeen ka qeyr badan 1000 bilood. Qofkii seega qeyrka habeenkaas ku jira waxa uu la mid yahay qof qeyr oo dhan seegay. Waxaa soo wariyay Axmed iyo Nasaa'i. Sidoo kale Imaam Ibn Rajab Allaha u naxariistay waxa uu yiri xadiidkan waxa uu asal u yahay in dadku ay isugu tahniyadeeyaan bisha Ramadaan, sidee ayaanan qofka muslimka ah loogu bishaaraynaynin in la furay albaabadii jannada, sidee ayaanan loogu bishaaraynaynin qofka ay dunuubta ka dhacday in la xiray albaabadii naarta, sidee ayaanan loogu bishaaraynaynin qofka caqliga u saaxiibka ah xilliga la ka tiinadaynaya shaydaanka. Intaasi kadib hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bayaanka ku yiri bishan barakeysan ayaa noo soo galaysa iyadoo ay mujaahidiinta bariga Afrika Allah fadligiisa ay hayaan wadada dacwada iyo jihaadka, isku xukunka shareecada, iyo u gargaarida dadka taagta daran. Allahna waxa uu ku manaystay nicmooyin fara badan iyo barakooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin amniga, iimaanka, walaaltinimada, iyo midnimada lagu midaysan yahay hooska shareecada Raxmaanka. Allah ayaa nuga mahadcelinaynaa inuu arrimahaas oo dhan nagu hanuuniyey aanan ku hanuuni lahayn haddii uusan Allahna hanuunin lahayn. Bayaanka ayaa waxaa lagu cadeeyay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay bulshada muslimka ah la wadaagayso wax walba dhib iyo dheefba. Waxaana lagu yiri sidaan ummadeenna muslimka ah ula qaybsanayno farxadda munaasabadan, sidoo kale waxaan la qaybsanaynaa duruufaha adag ee ay marayso ee isugu jira gumaysi saliibi ah, abaaro iyo jiilaal kulul, iyo hoos u dhaca ku yimid dalagga iyo xoolaha. Allah wuxuu yiri ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aayadaas ka anbaqaaday ayaa waxa ay bayaankooda ku yiraahdeen waxaan shaki ku jirin in musiibooyinkan ay ummada islaamka ah la nooshahay si kastoo ay u adag yihiin haddana waxa ay xambaarsan yihiin xigmada iyo raxmada rabbani ah oo Allah soo muujinayo xilliyada adag Allah adoomadiisa isaga ayaa ugu naxariis badan nafafyaalkooda isaga ayaana uga ogaal badan cawaaqibta dambe waxa uuna la doonayaa sahlanaan mana la doonayaa culays laakiin waa imtixaan kala saarid dambi dhaaf iyo darajaadka oo sare loogu qaado al-imam ibn al-qayyim Allah uu naxariistay kitaabkiisa miftaahu daru saada waxa uu ku yiri xigmada ilaahay u dhimrintiisa iyo jacaylka uu qaba adoomihiisa waxa kamid ah inuu culays ku keenayo kadibna uu culayskaasi ka qaadayo wuxuu culayska ugu keenayaa noocyada musiibooyinka iyo imtixaanada kadibna waxa uu ku kaabayaa cafis iyo nicmooyin uu u fidinayo waxa adoonka u furmaya albaab weyn oo garasho iyo jacaylka ilaahay ah waxa uuna ogaanayaa in Allah hooyada ubadka ay dhashay uu adoomadiisa uga naxariis badan yahay culayskaas uu ku keenayana uuba yahay raxmad iyo jacayl uu u qabo Allah isaga ayaana maslaxada adoonkiisa u ogaal badan balse adoonka garaadiridiisa iyo aqoondarida uu u leeyahay magacyada Allah iyo sifaadkiisa ayaa waxay ku keenaysa inuusan waxaas oo dhan dareemin sidaasi darteed waxaan kula dardaarmaynaa ummadeenna muslimka ah guud ahaan iyo ehelkeenna ku nool wilaayadka islaamiga ah gaar ahaan inay wanaajiyaan malahooda xagga Allah ayna xaggiisa u cararaan una degdegaan toobada iyo istighfaarta iyo inay isku dhul dhigaan Allah oo ay ducada badiyaan bishan barakeysan waa bishii raxmada iyo toobada waxaana la furay albaabadii jannada waxaana la xiray albaabadii naarta waxaana la xirxiray shayaadiintii waaweyneed Allahna bishan dad ayuu naarta ka xureynayaa habeen walba aan ka faa'iideysano neecawdan iimaaniga ah aanna uga faa'iideysano aqrinta Qur'aanka iyo inaan isu taagno jihaadka iyo inaan ku ribaadno furimaha iyo inaan camirna masaajida inagoo oogeyna taraawiixda kuna ictikaafeyna sidoo kalena aan uga faa'iideysano in aan daboolno baahiyaha dadka baahan iyo inaan kafaala qaadno agoonta araamisha iyo masaakiinta Allah waxa uu mudan yahay inuu naga toobad aqbalo uuna kaba dacfigeena kurbada uu naga faydo sidoo kalena uu noo gargaaro uuna nagu arsiqo fadligiisa Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سيدوك الله وحويري ولو أن أهل الكتاب آمنوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون intaasi kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay musiibadii weyneed ee ka dhacday magaalada Hargeysa waxaana bayaanka lagu yiri waxaana fursadan uga faa'iideysanaynaa inaan la qaybsanno ehelkeena ku dhaqan magaalada Hargeysa murugada qasaaraha weyn ee ka soo gaartay dabkii xoogganaa ee ka kacay suuqa magaalada. Allahna waxaan weydiisanaynaa inuu idinka ajirsiiyo musiibadiina khayrna uu idinkugu bedelo. Haquusanina oo hamrugoonina, Allah waxa uu kafaala qaaday arzaaqda addoommada. Imtixaanka la isku imtixaanaya dhaqaalahana waa qadar la mid ah qadarta ku dhacaysa nafta. Axwaasha adduunyaduna ma mudna in la isku murjiyo sababtoo ah waa wax iska dhammaanaya. Allah waxa uu yidhi, وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sidoo kale bayaanka ayaa waxaa lagula hadlay ciidamada mujaahidiinta, waxaana lagu yiri, waxaan fursadan uga faa'iideysanaynaa inaan ku bogaadino walaalahena mujaahidiinta ah ee ku ribaadaya dhammaan fagaarayaasha jihaadka, si gaar ahna mujaahidiinta bariga Afrika. Waxaan ku bogaadinaynaa camaliyaadkii ugu dambeeyey ee barakaysnaa ee ay ku beegsadeen saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda ee ka kala dhacay caasimadda Muqdisho, magaalooyinka Baladweyne iyo Buulamareer, iyo saldhigga murtadiinta ee af urur. Allah waxaan weydiisanaynaa inuu ka aqbalo shahaadadooda, uuna caafimaad siiyo dhaawacyadooda, uuna soo daayo maxaabiistooda. Bayaanka ayaa waxaa lagu yiri, sidoo kale waxaan mahadcelin ballaaran u diraynaa walaalaheena ka shaqeeya maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka iyo guddiga gurmadka abaaraha juhdigii ay ku bixiyeen u gurmashada dadka ku dhibaatoobay abaaraha. Waxaan xusuusinaynaa xadiiska sharafta badan ee ah, Allah ummadan waxa uu u gargaarayaa kuwa taagta daran ducooyinkooda, salaadahooda iyo ikhlaaskooda. Nisaa'i ayaa wariyay. Bayaanka ka soo baxay hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa lagu soo qatimay aayaadka Qur'aanka Kariimka ee kala ah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. هكاك إذا عدوا الفرقان برنامج كنوا الروحة بركان كسوا دوادا حلقة السدحات مسائل فقه أو كسابسا بش بركيسان إير رمضان أجير حسنا درسوكو بكرن الله سيئة فضيلته شيخ عزام أيها هل كان كسوا جيدين أيها إيدي جيسي هبو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، saynu horo soo ballan qaadnay waynu caawa Ramadaan ay ka tahay aynu bilaabi doona masaailkii aynu ku ballansanayn ee ka mid ahaa fiqhiga uu leeyahay soonka la soo maayo bisha Ramadaan. Biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala qaabka aynu wadan doono iyo manhajyada ku socon doono waxay noqon doontaa inaynu ka masaa'il ahaan aynu soo gudbino oo masalaha bilaayo iyo suuraddeeda aynu suurayno xukunkeedana aynu sheegno wiya Allah tabaaraka wa tacaala ina waafajiyo. Allahna tabaaraka wa tacaala waxaynu weydiisananaa inuu khayrkeena waafajiyo, aynu weydiisananaa inuu Ilaahay tabaaraka wa tacaala inagu toosiyo midda xaqaana. Allah baynu tabaaraka wa tacaala weydiisananaa, Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu noo fududeeyo soo gudbinteeda iyo dhammaystirkeeda, intaba inuu Allah tabaaraka wa tacaala inoo fududeeyo aynu weydiisanaynaa. Masalada koowaad aynu ku bilaabanaa waxa weeyaan mafhumu sawm wa taariikhu tashriic, inuu tacriifino soon maxaa la dhahaa. Waxaa kale aynu ku dari doonaa masalo labaad oo ah goortii soonka la waajibiyey iyo taariikhda soonka la waajibiyey. Haddaynu ku bilaabanno markaa soonka inaynu tacriifino, soonka looga ahaan waxaa la yidhaahdaa alimsaaku walkafu can shay, shayin laga joogsado ayuunbaa soon la yidhaahdaa. Qofka musaafirka ee socotada ah hadduu socodkii uu joojiyo waxaa lagu magacaabaa saa'im, baa lagu magacaabaa luqadda carabiga. Qofkii hadlaayeyna haduu hadalkii joojiyo oo aamuso, sida luqadda carabiga waxa la leeyahay fulanun saa'imun ay saakitun macna uu aamusan yahay ayaa la leeyahay. Waxaad dareemi kartaa aayadda qur-aanka ah markii ay la hadlaasay Maryama, ay la hadlaasay reer tolkeed, waxay ku tiri innii nadartu liraxmaani sawman falan ukallima alyawma insiya. Waxay ku tiri anigu maanta waxaan ugu nadiray allaha raxmaanka sawman ay sukuutan macna aamusnaan baan ugu nadiray. Cid maanta la hadlayn haba yaraatee ma jirto. Sawman markaa luqadda carabiga iyadoo qur-aanka ku soo aroortay maxaa marka loo adeegsanayaa? Sukuutkii aamusnaantii ayaa loo adeegsanaya. Waa hadalkii oo laga joogsaday oo laga hadhay. Faraska amaba xayawaanka oo kale, calafkii loo dhigay iyo daaqii loo dhigay hadday cuni waayaan, iyana waxaa la leeyahay waa farasun saa'imun baa la leeyahay. Limaada? Liannahu amsaka wa kafa an alcalafi wa aklihi. Saasaa marka saa'im loo leeyahay. Qofka muslimka ee sooman marka, markaynu dariiqa luqada aynu fiirino, waxaa saa'im loogu magacaabayaa waxa weeyaan limsaakihi can shahwatay albatni walfarj, wuxuu ka joogsanaya maxay tahay wixii uu jeclaa ee caloosha uu geli lahaa iyo wixii uu jeclaa ee uu isticmaali lahaa oo farjigiisa inuu isticmaala ah ayuu ka joogsanaya. Saasaa markaa saa'im loogu bixi qofka muslimka sooman loogu bixi. Soonka inta haddiinu kaa gudubna lug ahaan sharci ahaan waxaa loo yaqaanaa alimsaak can almuftiraati min tuluuci alfajri ila ghuruub alshamsi biniyati atacabud. Qofku waa inuu ka hadho ka joogsado waxyaalihii soonka burinayay ee lagu afuraayay laga soo bilaabo markii fajriga labaad ee fajru saadiqa loo yaqaano uu dilaaco ilaa laga gaadhayo qoraxdu intay dhacdo, biniyati tacabudna sidaas ugu joogsado. macnaheedu maxay tahay? waxyaalihii shahawaadka ah ee shahawaatulbatni iyo shahawaatulfarji ayuu qofku ka hadhayaa waqtiguu ka hadhayana waxay ka soo bilaabmaysaa waagu markuu dilaaco dambe, waxaanay ku dhammaanaysaa markii qoraxdu ay dhacdo ayay ku dhammaanaysaa. laakiin shardi waxa uu ah intaa uu ka hadhay biniyati tacabude inuu kaga hadho oo niyo uu niyeysanayo soonka darteed uga hadho. waxaasaa loo leeyay waxa weeyaan waxaa dhici karta qofkani muftiraadkii inuu ka hadhsan yahay oo aanu taabanin laga soo bilaabo waaberigii ilaa qoraxdu ay ka dhacasay, laakiin dan kale ay ku kaliftay ee soonaani ku kalifin waa in markaa qofka imsaaggan uu samaynayo iftiraadka uu ka hadhaayo waxaa ku kalifaya ay tahay soonka ay tahay weeyaan. haddaynu masalada marka ka soo gudubno tacriifkaas, waxaynu soo gudbaynaa goorma la waajibiyey ama la sharciyeeyey ummadda muslimka loo sharciyeeyey soonka. waqtiga la sharciyeeyey waxa weeyaan bishii Shacbaan sanadii labaad ee hijriyada ayaa la sharciyeeyey. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sidaa markii la fiiriyo waxa uu soomay 9 sanin ayuu soomay, 9 sanadood ayuu soomay. laakiin waxaa muhima oo isweydiin leh ma maraxil buu soo maray soonku, mise sidan hadda aynu naqaano buu hal mar ku laazimay oo ku waajibay? soonku wuxuu soo maray maraxil ayuu soo maray. maraacisha waxaa ka mid a culimmadu waxay sheegaan markii hore dadka waxaa lagu waajibiyey soomu yowma cashuura ayaa lagu waajibiyey, iyadun baa la soomi jiray, waajibna way ahaan jirtay. kadib waxaa la nasakhay markaa soonkii la soomaayey yowma cashuura ayaa la nasakhay, waxaa lagu bedelay ramadaan baa lagu bedelay. ramadaanta lafteedii ayaa qaabkii loo soomaayey maraxil ay soo martay. marxaladda koowaad waxay ahayd qofku wuxuu khiyaar u lahaa inuu soomo iyo inuu iska afuro oo fidi uu iska bixiyo. wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaami miskiin faman tatawuca khayran fahuwa khayrun lah wa an tasuumu khayrun lakum in kuntum taclamuun. kadibna marxaladii saddexaad ayaa loo gudbay. marxalada saddexaad ee loo gudbay waxaa laga dhigay bisha ramadaan in la soomo inay tahay shay majzuuma oo la jazmiyey. shahru ramadaan aladii unzila fihi lqur'aan هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ايا ليلي. marka maraxishaas ay soo martay wajubka iyo soonka qaabka loo soomaya ay soo martay. waxaynu baraarujin lahay waxa kaloo jirta iyana markii soonka la sharciyeynayay bidaayadiisi akliga cuntada la cunaayo iyo wixii la cabaayo iyo jimaaca la jimaacayo haweenka wuxuu ahaan jiray mubaax haweenka ramadaanta mubaax buu ahaan jiray laakiin hal shardi baa ku qaydnayd halkaa shardiya ku qaydnayd waxa weeyaan laba shay midkood inaanay dhicin labadaa shay maxay tahay labadaa shay waxa weeyaan qofku inaanu seexanin ilaa inta la gaadhayo cishaaiga aanu seexanin ama salaada cishaai aan la tukanin laakiin haddii qofku maqribkii uu seexdo isagoon weli afurin hadda hadduu in yar gamaaro uu seexdo maxaa xaaraan ka noqonayay akligii shurbigii jimaacii intaba xaaraan bay ka noqonaysay waxaa kaloo intaasiba xaaraan ka noqonayeen markii qofku salaada cishaai uu tukado markaa jaaniska la haystaa muxuu ahaan jiray wuxuu ahaan jiray inta u dhexaysa bayn hadhaada salaati lmaqrib wa salaati lcishaa intaas ayuu ahaan jiray intaasaa laga faa'iidaysan jiray wixii ka dambeeyana maxayna ahaan jirtay xaaraan bay ahaan jirtay qof markaa salaada cishaai laga bilaabo ilaa laga gaadhaayo berri qoraxdu markay dhacdo cunto iyo cabitaan iyo galmo inta maxay ka ahaan jireen xaaraan bay ka ahaan jirtay waxaa dhacday markaa markii dambe sida fisax ay ku soo aroortay nin saxaabada ka mid ah ridwaanullaahi calayhim oo la oran jiray qays ibnu sirma oo ree ansaareed ahaa inuu ahaa mid sooman maalintii oo dhanna markaa beer yar ulahaa buu ka shaqaynayay markii waqtigii afurka la gaadhay ayuu haweenaydiisii u yimi markaa wuxuu ku yidhaa cindaki tacaamun waxaa la cuna mahaysaa buu ku yidhi markaasaa waxay tiri maya walaakin antaliqu fa atlubu lak ma hayay tiri laakiin haddaan kuu raadinayaa ayay ku tiri maalinta oo dhanna wuu shaqaynayay waanu soomanaa waa nin daallane intii islaantu ay maqnayd ee meelaha wax ka soo raadinaysay ayaa indhihiisii ka xoog bateen waa gamay waa seexday haweenaydiiba markaa u timi isagoo gamayba markii aragtay waxay ku tiri markaa khaybata lak war hoog laaga baxay maxaad u seexatay maxaad isugu weyday intaa cuntada kuu keenaayo maxaad isugu weyday ayay ku tiri ninkii markaa haddiiba uu seexdo maxaa xaaraan ka noqonaysay cunto iyo cabitaanba xaaraan bay ka noqonay iyo galmo labadadaba ninkiina waa gamay waa seexday maantoo dhan wuu soo soomanaa haddana wuu shaqaynayay markii maalintii dambe la gaadhay bartamaheedii ayuu miyir baalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa markaa loo sheegay warkii oo loo soo tebiyey ilaahay baa wuxuu soo dejiyey tabaaraka watacaala uxila lakum leylata siyaami rafath ilaa nisaa'ikum aayaddaasaa la soo dejiyey muslimiintana aad bay ugu farxeen aayaddu marka waxay ku dartay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswadi min alfajri ayay ku dartay kadib maxaa banaanaatay in qofku habeenkii oo dhan cunto u cuni karo laga bilaabo maqribka ilaa laga gaadhaayo waa beriga laga gaadhaayo intaas inuu wuxuu dhuucan karo oo dhucdo uu cuno ayaa loo baneeyey mar cisha noocaasaa marka waxaa soo maray soonka iyo waajibitaankiisa ayaa soo maray aynu masalada caawa aynu ku ekaysanno biidhn illahi tabaaraka watacaala subxaanaka allahuma wabixamdi ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk. wagaag waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed ayaa booqday furuumaha hore ee dagaalka, gaar ahaan aagga ahgooye. Waliga ayaa kelimad qayim ah u jeediyey qaar ka mid ah ciidamada jiid hore ku jira ee mujaahidiinta. bismillahi raxmaani raxiim. ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanastahdiih wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wamin sayiaati acmaalina innahu man yahdihi llaahu falaa mudila lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن أمه نقينا إلهي سبحانه وتعالى نعم كي سفره بضن ونوني معي ورئيس إسلام مضى إيمانك ونسيي ونمعو ترأي عددا لغسو كوبي كرين وإن تعدوا نعمة الله laa tuxsuuha qofka hadduu maago inuu tiriyo oo faraha ka tiriyo tiro kuma soo koobi karo wa min nicami illaahi ilaahay subxaana wataala nicooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu dariiqaana soo waafajiyey allahuma laka alxamdu xataa tardaa walaka alxamdu idaa radayta walaka alxamdu bacda rida intaa kadib ikhwaani جزاكم الله خيرا ثقرك أكو أدنتهيني أفقوي وحويان واميل مهمة واميل عضوك حويان رباحة بضان لقو قارسي الله أكبر الله أكبر وإذن كن بشارين نامانت إن شاء الله تعالى عضوك حويان إنا جب قارسيسين وقعان حويان مسلمين يكون فرحان أي قارسيسين الله أكبر جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله ينصارو إخواني وحال رامركا دور أرهم مضارة وإن شاء الله تعالى يا سعيد إنك قديو سيدي سلفك إهان جرينبا تذكى مسلمين هدية كل مان وحويان دينتي إلهي تعالى يسحسسون جرين أولا وحان الغربة إن شاء الله تعالى سوقنا شو إن العمل كان يكون سوقنا نسي إلهي تعالى أن الله دار ميبا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا سوقنا هذا محال الرعي واذكروا الله كثيرا إن بضنا اللحصة وحال رامرك إن شاء الله تعالى إلهي بركة إن لغو صبره وضضاني وحويان لغو صبره عدوغنا لا صبرتهم سيدي عدوغ أصبر آيان يقول الله أكتس حبائن كالرجينين وح الله أكتس أويا لما لا هريا بينه أسو جيدا لكن أنك الله أكتس حبائن كالرجينين الله أكتس محا كالرجينين جنة كالرجينين سوما لكن يقول حيك الرجينة يا مالي إخواني مرك إلهي بركة وحال رامع عدوغ إن لا صبرتهم وإلا سقدعيه وثقر ياس مسلمين تأجاجا أدنتين ما أنتوا حوايان سببتين يوم بضبطنا حكسي حتى صومة يكور ديسا ولايات كمان أنتوا حوايان إذن كإذن هرسنا يان محافظة ماشي كشقين ديسو إذن كي حوايان إذن كشقين ديسا سببتين صومة وحال روح إن شاء الله تعالى تذكر إن شاء الله تعالى أذيك أسوى إنسان إن إذن كدالين وحقل إن شاء الله تعالى نضر ما ولا الله تذكر مسلمين تيان يعني كده حد قال لنا إنه حرمة إن إحسان كان إن شاء الله تعالى يفعل كان ونعكسن إن يوم بضبطنا كسو هنونان يعمل كسو قران الربا إخواني مرك إلهي إذا بركيه ما أنت إلهي تعالى وحي وحوين إذا وافجي إنا عدو هرتاقنا تان علمنا أبرتان الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنا علمنا أبرتان الله أكبر علمنا أبرتان عدو الناس قد عسان أرنت أو أرن لو فرحو أخيار إلهي تعالى إذا بركيه وأرن لو فرح حقيقة وحوين غلا غير وضو معايا لي برشا ذي كتابك إلهي تعالى يوحى لك لنصتين يدفاعتانك كوبضنا وبرنا أيو وأتاقن أي لا تعالى وافجين وهذا نوع حوين هاري المري وفهم سنين بلس كده سخلط وفهم سنبا إذن كلا تعالى ويدن وافجيه برشادي يدفع تانك ولا تعالى ويدن وافجيه إخواني مرك وحال روا شغلة سالة على المسلمين تأوه إنسان لب نوعية عدو حوالا إن شاء الله دبر جبل جارسيو عدو وحال روا إن شاء الله تعالى حبضه إن لا بضيو عدو حكوس سوينه على وشك النيار إنه بابا أو كلاطوا ماشي كي ما ذا نكون قضان كل هذا صد دولي يا أفريقيا كاتلابا وقاعد لا ينسمه إخواني مركو حال الرواء إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا شغلة هاسي يهوش هاسي إن شاء الله تعالى إلهي تعالى هيدن وافجيه وحال الرواء إن شاء الله إن لن نعيه أخيرا وحال الضرمة يا إخواني إلهي بركيه إلهي تعالى عبسيسين لبضيهم عدو قان وحان كل الدقاء لمن أقادة ماها تريئي تيمين نماها أقادة عدو وحان كل الدقاء لمن تريئي تيمها وكتري بضنها وكتيمها وحان كل الدقاء لمن وإيمان كينا يا لك عبسيين انت على ودونا يا عدو انا كقولي سننا اخواني مركو حال روح عبسيد الله ان لبضيو اخرين تقرانك ان شاء الله تعالى يحسك على مركز تعرف كينا حوالين وكقوي ناض سيدي الله تعالى حوالين كذي حجابه شياطين الانس والجن ويلا تعالى يدي حفديو وحال روا اذكارت ان شاء الله تعالى لازمه وحال روا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان نولي اي مهجور كا لنولي او حوالين نفتي ان اكو تطبيقنا او دقنا كدقنا سيدي سلفك اهان جرينب سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان نولي الروا إخواني مرك الله إذا بركي إنت أسهربين أدوه وحان إن شاء الله تعالى أدعيننا ولا لها جزاهم الله خيرنا صوبوغني خير كي وناقة إن شاء الله تعالى إله هو فجي الله أدائمو إخواني الله إذا بركي إله إن شاء الله تعالى حوذي سيننا إنه إذن كسوه الدين تيسو إذن كسوه وحايا لي وح ما أنت أهيصان وح أوين وغيهم بضان ودين تين إله تعالى مرك طريقة ذان وضضان إن معضان إله تعالى إذن كسوه إله تعالى إذن برينا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا دغستيال markana ku soo dhawaada wararkii ugu waweynaa ee umuraha caalamka wariyaha Salmaan Ahmed ayaa noo soo koobay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka inta badan wadamada caalamka islaamka waxa maanta ay ahayd maalinta koobaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxayna dadku ahaayeen ee kuwa sooman ee wadamada dhaca qaarada Aasiya iyo Afrika oo ah inta badan dalal islaam ah ayaa laga soo naamaanta oo sabti ah walow ay jireen ee wadamada qaar oo maalinta bari oo axad ah ay u tahay maalinta koobaad ee Ramadaan ee dalalka islaamka ee dhaca qaarada Afrika ayaa intooda badan ee laga afxiran yahay oo ay dadku soomaan yihiin ee waxaan wadamadaas ka mid ah Soomaaliya, Masar, Algeria, Sudan, Tunis, Libya iyo wadamo kale oo dhaca qaarada Afrika. Wadamada qaarada Aasiya ee maanta dadka muslimiinta ka soo naayeen ee bisha barakeysan ay ka weheed waxaa ka mid ah Afghanistan, Pakistan iyo Turkiga. Imaarada Islaamiga ayaana habeenkii xalay waxay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Sabtida ay tahay maalinta koobaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Bayaankana waxa uu si gaar ah xilligaas kaga soo baxay maxkamadda sare ee Imaarada Islaamiga Afghanistan. Muslimiinta ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa sidoo kale iyagana waxay Sabtidii maanta u ahayd maalinta koobaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaana jira wadamo qaar oo aan maanta laga soonayn sida Cumaan, Urdun, Maghrib, Iran, Indonesia iyo wadamo kale oo sheegtay kuna andacooday in bisha barakeysan ee Ramadaan aysan arkin. Dhanka Filistiin, ugu yaraan 3 ruux oo Filistiiniyiin ah ayaa ku shahiiday deegaan dhaca duleedka magaalada Jenin ee dhacda waqooyiga Daanta Galbeed kadib markii rasaas ee culus hooyeen ciidamada Yahuuda. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka. Dhammaanteedaba waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo fi amanillaah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم